الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وبدنا على البلاء صابرا ولسانا ذاكرا وصياما متقبلا. اللهم اجعل هذا الشهر هدى لنا لا علينا. اللهم اجعله في حسناتنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الزحام. اللهم انا نسألك الشفاء من كل داء. استر عوراتنا، امن روعاتنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله انزل اعظم كتاب هو القران الكريم، من اعظم مكان هو اللوح المحفوظ، بأعظم ملك هو الأمين جبريل، في أعظم ليلة هي ليلة القدر، في أعظم بلد هي مكة المكرمة، بأعظم لغة هي اللغة العربية، في أعظم غور هو غار حراء، لأعظم أمة هي أمة الإسلام، على أعظم نبي هو محمد مسك الختام وخير لنا. سيدي يا رسول الله، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. من الجميل؟ من الوكيل؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من المولى؟ من النصير؟ من الذي لا تدركه الأبصار؟ من الذي يدرك الأبصار؟ من الذي لا تحويه الأقطار؟ من الذي لا يؤثر فيه الليل ولا النهار؟ من الواحد القهار؟ من الواحد القهار؟ من الواحد القهار؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. رمضان، رمضان سوق قام ثم انفض، رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أتسمع الطيرة؟ أتسمع الطيرة وطال الصياح، وقد بدا في الأفق نور الصباح. أتسمع الطيرة وطال الصياح، وقد بدا في الأفق نور الصباح، ما صاح إلا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. أتدرون يا إخوة يا أعزاء ماذا يقول الطير يوم الجمعة؟ ماذا يقول الطير يوم الجمعة؟ وبأي شيء يسبح الله يوم الجمعة؟ تقول الطيور يوم الجمعة: يا رب سلم يا رب سلم، خشية أن تقوم الساعة في هذا اليوم. لوح الحمام على الغصون شجاني، وراء العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنت فتذكرني في كل نائمة، فكيف أنساك؟ فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول: إن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. إن في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. ولذلك لما حضرت السيدة نفيسة رضي الله عنها الوفاة، وكانت وفاتها في رمضان، واشتد عليها المرض، وجيء لها بالطبيب، قال لها الطبيب: افطري يا سيدتي. فقالت نفيسة: ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. الله الله الله الله الله. نفيسة على فراش الموت صائمة، نفيسة على فراش الموت صائمة: ابعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. افطري يا سيدتي. قالت نفيسة: وكيف افطر وكنت دائما ادعو الله تعالى ان يقبضني اليه وانا صائمه؟ افبعدما يستجيب الله دعائي افطر؟ لا والله. واخذت تقرا القران وهي في سكرات الموت، حتى اذا ما وصلت الى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فاضت روحها الى الله. سيدي سيدي يا من ربيت الرجال والنساء، سيدي يا من خرجت العباقرة والأبطال، سيدي يا من سموت بالبشر الذين تعلموا سنى الشريعة فارتقوا سعداء، يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيبي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على العين الحمائم. أما بعد فيا حماس الإسلام وحراس العقيدة، ما رمضان؟ هل رمضان كعك؟ هل رمضان ثياب؟ هل رمضان غفلة؟ إذا فما رمضان؟ ما رمضان في الإسلام؟ رمضان في الإسلام صيام وقيام وقرآن وبدر وفتح وقتل. ما رمضان، ما رمضان. رمضان في الإسلام ستة مواقف، ستة مشاهد، ستة أركان: صيام وقيام وقرآن وبدر وفتح وقتل. رمضان صيام، فما جزاء من أفطر رمضان؟ اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق: من أفطر من رمضان يوما عامدا بغير عذر رخصه الله له، لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله، لو صام الزمان كله ما كافأ الزمان كله إفطار يوم واحد في رمضان. أجمع علماء المسلمين على أن من أفطر يوما عابدا من رمضان كان شرا عند الله من الزاني ومدمن الخمر. يقول الإمام ابن حزم رضي الله عنه: ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله. اسمعوهما أيها السادة الأعزاء: الذنب الأول رجل أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها. الذنب الثاني رجل أفطر يوما عامدا من رمضان. لعل هذا الكلام عندما ينزل على الأسماع تجد فيه عجبا عاجبا وتجد فيه غرابة غريبة. رجل أخر الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، يعتبر ذنبه من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله. إذا كان هذا جزاء من أخر الصلاة، فما جزاء من لم يصلي؟ ما جزاء الذين لا يدخلون المساجد إلا يوم الجمعة من كل أسبوع؟ يصلون فرضا ويتركون أربعا وثلاثين فرضا. بل ما جزاء الذين لا يعرفون الطريق الى المساجد الا في رمضان لا غير؟ بل ما جزاء الذين لا يصلون طول العام الا الجمعة الاخيرة في رمضان؟ بل ما جزاء الذين لا يدخلون المساجد طول حياتهم انما يدخلونها بعد موتهم محمولين على الخشبة ليصلوا عليهم صلاة الجنازة؟ اخواني ان الخصم جسيم وان الخطر فادح. يا معاشر السادة، الصيام والقيام. أما القيام فإليك ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد كان الحسن البصري رضي الله عنه أسمر الوجه، وذات يوم نظروا في وجهه فرأوا وجهه قد ابيض واصبح كأنه قطعة قمر ليلة التمام، فقالوا له: يا حسن، لقد كنت اسمر الوجه، فما الذي بيض وجهك؟ فقال الحسن: خلونا بالله ليلة نصلي والناس نيام، فكسانا من جماله وجلاله. كسانا من جماله وجلاله. كان لأحد الصالحين زوجة صالحة، كلما استيقظ ليلا رآها تصلي فقال لها: ألا تنامين؟ فقالت له: وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ كيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تقول لرب العزة: يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيب بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت الشمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما الليل أسبل ستره فإلى ربها تحس القلوب. سيدة لا تنام، لا تنام لأنها علمت أن الله لا ينام. فكيف حال نسائنا؟ كيف حال نسائنا في رمضان؟ إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان لا تنام نساؤنا. لماذا؟ أقراءة القرآن يقرأ، هل يذكرن الله؟ هل يقرأن البخاري ومسلما؟ هل يحفظن على الصلوات؟ لا، إنما لا ينمن العشر الأخيرة لصناعة ما يسمى بالكعك. وأنت إذا تكثر الخلافات في البيوت، لا سيما إذا كان الرجل فقيرا ليس معه ما يشتري به السمن والدقيق، وتكثر أيمان الطلاق. إذا كسر الأوامر للزوجة فعلى جناح الصلحة تهتز أسلاك البرق ويستدعى حلف شمال الأطلنطي. أتدرون ما حلف شمال الأطلنطي؟ إنه أمها. وما أدراك ما أمها؟ تأتي بأسطولها ورعودها ورمالها ورياحها وغواصاتها ومدفعيتها، وقل على البيت السلام بعد ذلك. نساء، امرأة لا تنام الليل لأنها علمت أن الله لا ينام. امرأة قامت من الليل والناس نيام تصلي للواحد الديان. كانت المرأة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيتها، إذا خرج الزوج صبوحا من بيتها تقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، إننا نستطيع الصبر على جوع الدنيا ولكن لا نستطيع الصبر على عذاب النار يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإذا عاد زوجها آخر النهار وفتحت له الباب سألته سؤالين، تقول له: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ فإذا عاد إلى فراشه ودخل لينام توضأت، لا أقول وقفت أمام المرآة لتضع الأصباغ. ليس الجمال جمال الحلاق، إنما الجمال جمال الخلاق. إذا آوى زوجها إلى فراشه توضأت، والوضوء يخلع على الوجه نورا إلهيا، إذا رأيته رأيت فيه نظرة النعيم. وأطيب الطيب الماء تدخل على زوجها وقد آوى إلى فراشه فتسأله: ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة قضاها، وإن لم يكن له إليها حاجة قالت له: يا زوجي أتأذن لي أن أقوم الليلة بين يدي الله رب العالمين؟ هذا هو الإسلام في قيامه. أيها الإخوة الأعزاء، هذا رمضان في صيامه، وهذا رمضان في قيامه، فما رمضان في قرآنه؟ أما رمضان في قرآنه فيكفيك قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: يشفع للعبد يوم القيامة الصيام والقرآن. الصيام والقرآن يأتيان أمام الواحد الديان، يقول: الصيام يا ربي منعته الأكل والشرب والشهوة مهارا فسبحني فيه، ويقول القرآن يا ربي وأنا منعته النوم ليلا فسبحني فيه، فيشفعان في العبد يوم القيامة في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالقرآن شفيع لك أيها الصائم إلى جنات الخلد. أما رمضان في بدره فنحن جميعا نعلم أن المسلمين خاضوا معركة بدر يوم الجمعة الموافق 17 من رمضان المعظم، ولما دخل موكب الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، لما دخل موكب النصر المدينة المنورة إذا بعقارب البعضاء تهيج في صدور اليهود، وإذا بثعابين الحقد ترعى في نفوسهم، فأرسلوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم من يقول له: يا محمد، لا يغرنك أن كنت قد انتصرت على كفار مكة، فإنهم لا يجيدون الحرب، أما إنك لو نازلتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. هؤلاء هم اليهود، والله الذي لا إله غيره، اليهود لا عهد له ولا ميثاق له، والذي قرر هذه الحقيقة هو الله. قال تعالى في شأن اليهود: الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يا محمد، لو انك لا نازلتنا نحن لعلمناك كيف تكون حر. فماذا قال لهم رسول الله؟ ان الذي رد عليهم ليس رسول الله، وانما الذي رد عليهم هو الله. انزل الامين جبريل بانظار حربي شديد اللهجة يقول فيه: مولانا، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. الرجل الوحيد الذي لقن اليهود دروسا في الادب هو سيدنا محمد، الوحيد الذي لم يستطيعوا ان يخدعوه هو حبيب الله محمد. اجلاهم عن المدينة وطهر البلاد منهم. فهذا هو رمضان في بدر. اما رمضان في فتح ففي العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان، كان النبي داخل المسجد الحرام يحطم الاصنام مع اصحابه، وهم يقولون: جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ووقف القائد العظيم محمد امام اهل مكة يقول لهم: يا اهل مكة، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. وشريط الذكريات يمر أمام بصر الرسول. فأهل مكة هؤلاء حاربوه حتى دخل مكة، حاربوه 21 سنة حربا ضروسا لا أوانة فيها، ومع ذلك كان يستطيع بإشارة من إحدى أصابعه أن يسيل الدماء أمعارا ومغزارا ومضرارا في شوارع مكة. فالجيش على رهبة الاستعداد، ومكة مفوقة من جميع أقطارها، لكن الحبيب لا يعرف الانتقام ولا يعرف التشفي ولا يضمر إلى الدماء الجارية، إنما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أبعد هذا يقال إن الإسلام قام على السيف؟ والله ما قام الإسلام على السيف وما عرف السيف إلا دفاعا. الإسلام قام على المصحف لينتصر بالمصحف على السيف، لينتصر بالمصحف فيقضي على السيف. اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رمضان في فتحك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أما رمضان في قدره فإنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد قال الحبيب محمد التمسوها في العشر الأخيرة من رمضان، وقد كان الحبيب محمد أوصى عائشة إذا قامت ليلة القدر أن تدعو الله قائلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك. فقوموا الليالي الباقيات، قوموها لعلكم تصادفون ليلة من قامها كانت له عند الله خيرا من ألف شهر. أما صدقة الفطر فإنها تمثل رمضان في بره ورحمته. وقد يسأل الناس في هذه الأيام ما مقدار الفرض هذا العام؟ لا تحاسب الله، فإن الله إذا أعطاك يعطيك بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ادفع ما قدرك الله عليه، ادفع ريالك، ادفع اكثر، ادفع اقل، المهم انك لا تحرم نفسك من الخير امام الله. كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان تتصدق على مسكين وضعت الدرهم في المسك اولا ليكون طيبا رائحا. ولذلك كانوا ينادونها يا ام الطيب. كانت تضع الدراهم للصدقة في المسك اولا ثم تتصدق بها. وسألوها: لماذا يا ام المؤمنين؟ فقالت: لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. فزكاة الفطر يدفعها المسلم عن نفسه وعن زوجته وعن الطفل الذي يولد قبل فجر يوم العيد وعن اولاده الذين لا يكسبون وليس لهم عمل. ثم ماذا بعد هذا؟ لمن تدفع زكاة الفطر؟ هتدفع للمتسولين؟ لا، هتدفع للذين احترفوا مد اليد؟ لا، هؤلاء ليس لهم في الزكاة نصيب لأنهم يكونون أموالا طائلة. ولذلك قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم بنتين صلة وصدقة. أعطيها لقريب الله ولو كان القريب يكرهك ويبغضك إذا تصدقت عليه كان التصدق على القريب الذي يكرهك أفضل الصدقات عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على القريب الذي يضمر لك السوء ويضمر لك الحقد والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد؟ نعم يجوز، لان كل مكان فيه لا اله الا الله فهو مكان الاسلام، هو مكان الاسلام. اما جيوش المتسولين فاحذروا هؤلاء، منهم من يقول لك: انا على سفر وقد ضاعت نقودي، الا اجد معك ثمرة تذكرة؟ وثاني يقول لك: ان امرأتي في حالة وضع وقد جاءها المخاض وليس معي شيء. اين كنت منذ 9 اشهر وهي حامل؟ الم تجد جارا يعاونك؟ وثالث يقول لك: ان امي مريضة وليس معي دواء. اسمع الى ما قاله الحبيب محمد. جاءه رجل وقال له: اعطني يا رسول الله. ونظر الرسول عليه الصلاة والسلام اليه وجده قويا، فقال له: اليس في بيتك شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، عندي فراش ننام عليه، وعندي آنية من الفخار نشرب فيها. فماذا قال له ارحم الرحماء؟ قال له: ائتني بهما. جاء بفراشه وجاء بآنية الفخار وعرضهما النبي للمزاد العالمي، فبيعتا ب10 دراهم. فقال له الحبيب: انفق 5 على اهلك واشتري قدوما ب5 واتني بالقادوم لاضع له اليد بنفسي. ووضع الرسول يد القدوم بنفسه وقال له: اذهب واحتفظ ولا تأتني الا بعد 10 ايام. وجاء الرجل بعد 10 ايام وقد ربح 15 درهما. فقال له الحبيب: هذا خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك. ان المتسولين الذين اتخذوا من هذا التسول حرفة وصناعة حرموا الذين يستحقون الزكاة. قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. وحد الله وسمعني الصلاة على رسول الله كمان مرة. بتقول ايه السيدة عائشة عن النبي؟ بتقول: كان رسول الله، اسمعوا الحديث كويس اللي رواه البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاخيرة من رمضان شد مغزرة وايقظ اهله واحيا ليلة. اول رمضان ال10 ايام الاوائل رحمة، وال10 الاواخر مغفرة، وال10 الاواخر عتق من النار. سيدنا النبي كان في ال10 الاواخر من رمضان يخلو لعبادة الواحد الديان، حتى كان لا يقرب نساءه في ال10 الاخيرة. ال10 الاخيرة من رمضان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب فيها نساءه. ليه؟ متفرغا لعبادة الله. ولمعنى شد مئزره، شد مئزره يعني لا ينام مع احدى نسائه. خلاص العشر الاواخر دول يعتكف فيهم لله، لا يشغل نفسه بشيء الا بذكر الله تبارك وتعالى. وايه كمان؟ قال وايقظ اهله. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام. ايقظ اهله. هنعمل ايه يا رسول الله؟ ما هو الحديث قال وايقظ اهله واحيا ليله. احيا ليله بايه؟ احيا ليله بذكر الله، قراءة القرآن، بتوحيد الله، احيا ليله بالصلاة. ادي احياء الليل. الصيام على ثلاثة اقسام. الصيام على ثلاثة اقسام. خد بالك انت بقى من اي الاقسام. في صيام اسمه صيام العامة، وصيام اسمه صيام الخاصة، وصيام اسمه صيام خاصة الخاصة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ عايزين نشوف احنا من اي الاقسام. صيام العامة دول الناس اللي صاموا عن الاكل والشرب وكفاية كده، لا كل ولا شرب من مطلع الفجر الى غروب الشمس، اسمه صيام العامة. صيام الخاصة ان تصوم جوارحك مع بطنك. الحين تصوم، الودن تصوم، الوزنين يصوموا، اللسان يصوم. قال لك يصوم ازاي؟ العين هتصوم ازاي؟ قال لك وحد الله. قال لك وحد الله، لان كل عضو من اعضاء الانسان له ذكر يذكر الله به. فذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، وذكر اليدين الثناء، وذكر البدن الوفاء، ذكر اللسان الثناء، ذكر اليدين العطاء، ذكر البدن الوفاء، ذكر القلب التسليم والرضا، ذكر الروح الخوف والرجاء. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. ده كأن الصيام مش صيام بطن بس، ده صيام عين وصيام اذن. امال ايه؟ انت ما تعرفش ان راحوا سالوا سيدنا النبي محمد، قالوا له يا رسول الله ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. خد بالك من السؤال ده، الا خير فيها هي من اهل النار. سبحان الله سبحان الله، لا خير فيها هي من اهل النار. انت عارف ربنا لما بيقول والذين هم عن اللغو معرضون، انت عارف اللسان لو اتكلم كلمة لغو، طب ولغو زي ايه؟ اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه. انت عارف الكلمة دي قال العلماء يستوقف الله بها صاحبها على الصراط اربع مرات. تعرف الصراط ده يعرفين ده هو ماشي على متن جهنم، يعني على حب جهنم، يعني اللي رجله تزلف مش حاول حينزل على الارض او على الرصيف، حينزل والعياذ بالله في قاع جهنم. قاع جهنم تعمق قد ايه يا رسول الله؟ قال لك وحد الله. عايز تعرف عمق قد ايه؟ النبي كان قاعد مره مع الصحابه فسمعوا جلبة، صوت كأن صوت مدفعية ثقيلة. قاموا قالوا للنبي ايه ده يا رسول الله؟ قال لهم النبي اتدرون ما هذا؟ انه حجر القي في جهنم منذ 70 عاما لم يصل الى قاعها الا الان. تعرف النار بتاعتنا دي بالنسبة لنار جهنم نسبتها قديش زي النبي بقى؟ انت ما بطيش ان واحد يرفعك بسجارة. انت عارف نار الدنيا بالنسبة لنار جهنم 1 على 70. النبي قال كده. انت عارف ربنا لما ولع جهنم قديه كم سنة ولعها عبال ما رزت؟ انت يمكن لما بترص شوية صحن ما بياخدوش منك 3 دقايق عشان تعمل شوية شاي. ربنا النبي قال ايه؟ ان الله اوقد نار جهنم 1000 سنة حتى ابيضت، ثم اوقدها 1000 سنة حتى احمرت، ثم اوقدها 1000 سنة حتى اسودت فهي الان سوداء مظلمة. ايها المسلمون الاعزاء، هكذا كان رمضان عند المسلمين، كان قرآنا وصياما ونصرا وقدرا وفتحا وبرا. فكيف صار رمضان بيننا؟ صار فوازير، فوازير رمضان. ورأيت الناس يجرون في الشوارع، مثل ما هذا الجري، ما هذه السرعة، إلى ما يصيح الناس؟ والمسلمون حريصون كل حرص على ألا يفوتهم حرف من فوازير رمضان، فإن الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ويضاعف بعد ذلك لمن يشاء في دار الجحيم. أيها الإخوة، إلى أين تذهبون؟ رمضان أصبح فوازير، وأصبح أفلاما، وأصبح مسرحيات، وأصبح مباريات. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. يا رمضان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الله، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله ما أدري كم واحدا منا ستأكلهم الأرض بين رمضان هذا ورمضان القادم، وهل سأقف بينكم في مثل هذه الأيام في هذا المكان؟ اللهم إن كنت تعلم أن لنا بقية من العمر فوفقنا لما فيه رضاك، وإن كنت تعلم أننا سنقضي رمضان القادم في الدار الآخرة فاجمع بيننا وبين حوض رسول الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، انصر الإسلام، أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ارفع راية القرآن في كل مكان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. ما توحدوا رجالا، بقيت لنا في رمضان لمسة يسيرة، هي أن نبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير إن شاء الله. للإسلام عيدان اثنان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداهما فلا يعترف الإسلام به. يوم العيد النبي كانت السنة، سنته قبل ما يطلع يصلي العيد كان يتناول شيء من الإفطار. ليه؟ طب ما في عيد الأضحى ما كانش ياكل لما يرجع من صلاة العيد، إنما عيد الفطر كان لابد يفطر على حاجة خفيفة الصبح. فكان من هدي سيدنا محمد في صلاة عيد الفطر إنه يتناول وتر من الثمرات، تمرة ثلاثة، لأن الله وتر يحب الوتر، أو يشرب شوية مية، أو يشرب حليب. صل على الحبيب قلبك يطيب، والبس احسن ثيابه. طب يفطر ليه النبي قبل ما يجي يصلي؟ حتى يكون قد نفذ امر الله بان صوم يوم العيد حرام. صمنا لله وافطرنا لله. وبعدين خروج النساء للمقابر حرام. انا عايزك توحد. سواء في العيد ولا غير العيد. لان سيدنا النبي قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. يعني تعرف حتى انت لو حطيت فانوس او لمضة كهرباء على القبر الميت يتأذى منها. شوف لدرجة ايه ان الميت لو عملت له القبر بتاعه بالطوب الاحمر يتأذى. امال يعملوا ايه بطوب ني؟ كل شيء دخل النار الميت يتأذى منه. انت عارف لو طرحت ورا الجنازة بقلوب مولع الميت يتأذى. سيدنا عمر كان يقول لا تتبعوا جنازتي بنائحة ولا نار. الميت يتأذى من رؤية النار تمام. وبعدين المرأة إذا خرجت إلى المقابر خرج الشيطان معها في يوم العيد وفي غير العيد. النهارده قال لي يتعمدوا إنهم يروحوا في أول يوم العيد ويخربوا بيوت الأحياء عشان يزوروا الأموات. مع إن زيارة الأموات حرام لهم للنساء إنما سنة للرجال. ولذلك سيدنا النبي قال لفاطمة بنت إيه؟ انا عايزك توحد الله. من اين يا فاطمة؟ قالت يا رسول الله كنت اعزي آل فلان في مجلسي. قال لها هل تبعت الجنازة؟ انت مشيت ورا الميت؟ ها؟ قالت له لا يا رسول الله. قال لها والذي نفس ابيك بيده لو انك تبعت الجنازة فلن تجدي ريح الجنة. والكلام ده لمين؟ لفاطمة ريحانة رسول الله ام الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. فاطمة نفسها سيدة نساء اهل الجنة. وبعدين من الاحكام اللي النبي بيقول لنا انك تيجي المسجد من طريق وتروح من طريق اخر في صلاة العيد ليه؟ حتى تشهد لك ملائكة الطريقين. يا لهم الملائكة بيكونوا بيعيدوا معانا كم ليه؟ الملائكة يوم العيد يجلسون على افواه الطرق وعلى ابواب المساجد يكتبون الاول فالاول. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا يناع. الهي يا الهي انت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. انك انت علام الغيوب. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اجعل هذا الشهر كريم شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. يا رمضان سلام عليك في الأولين وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اصعد إلى ربك بسجلات العباد واسأل الله لنا العافية. معشر السادة من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.